الو، نعم فضيلة الشيخ محمد. نعم لو سمحت، في سؤالين ابغى اتصفر عنهم. تفضل. هل يجوز للانسان ان يؤدي فريضة الحج ومناسك العمرة عن اي فرد من افراد اسرته دون النظر لدرجة القرابة، وخاصة اذا كان منهم اموات؟ هل هذا الذي يريد ان يؤدي عنه الحج والعمرة هل هو ميت ولا حي؟ ميت. ميت؟ آه. لا بأس بهذا دون النظر عن درجة القرابة، سواء كان لا تنظر لدرجة القرابة، سواء كان قريب او بعيد